أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وفي هذه الآيات من كتاب الله في صدر هذه السورة، وسبق أن هذه السورة ذكر فيها أصناف بني آدم في ديانتهم، فذكر الله المتقين في أولها، ثم ذكر الذين كفروا، ثم ذكر بعد ذلك الصنف الثالث وهم الذين ظهروا بمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهم المنافقون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وهذا قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الله جل وعلا بين في هذه السورة وفي هذا المقام من صفاتهم ما لم يبين من صفات الكفار، فتجد أن تفصيل الحال في المنافقين في هذا المقام أكثر من تفصيل الحال في حال الكفار الذين كفروا ظاهرا وباطنا، الذين كفروا ظاهرا وباطنا، لما في حال المنافقين من الكيد للمؤمنين، ولما في حال المنافقين من التشبع بالإسلام والإيمان وهم ليسوا كذلك، إلى غير ذلك من الوجوه التي يراد منها بيان فساد هذه الطريقة حتى لا يقع فيها وفي مادتها وفي أثرها من هو من أهل الإسلام. فإن خطر المنافقين على المسلمين أبلغ من خطر الكفار ظاهرا وباطنا. والمراد بالمنافقين هنا المنافقين الذين ذكروا في القرآن على هذه الصفة، الذين ذكروا في القرآن على هذه الصفة كعبد الله بن أبي بن سلول ونحو هؤلاء. فإن الله جل وعلا بين أن أحوالهم قد تخفى على، ولهذا لم يظهر في كثير من حالهم لبعض المسلمين. ومن أشد ما يشكل في أمر المنافقين أنه قد يعرض من بعض المسلمين السمع لهم، كما قال الله جل وعلا: وفيكم سماعون لهم. فهذا مما يجب على المؤمنين أن يحذروه في أمر المنافقين، أن يحذروه في أمر المنافقين. قال الله: فيهم من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذا بيان صريح في كتاب الله أن المنافقين ليسوا من المؤمنين، وهذا من معنى قول الله جل وعلا في سورة التوبة: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم ذكر الله جل وعلا مخادعتهم المؤمنين، وذكر في الآية قوله جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا، فذكر مخادعتهم لله، وهذا فيه تطمين لنفوس المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى محيط بهؤلاء المنافقين، وأن ما يكون من مخادعتهم للمؤمنين فإنما هو مخادعة لما شرع الله، وإذا ابتلوا الشريعة بالمخادعة فإن الله سبحانه وتعالى محيط بهم. ولهذا كما أخبر الله في مثلهم الذي ضرب بعد ذلك، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، تركهم الله جل وعلا في طغيانهم يعمهون، أي يترددون في الضلالة، أي يترددون في الضلالة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إذا طلبوا ودعوا إلى الإيمان قالوا في نفوسهم أنؤمن كما آمن السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء، فيجعلون هذا على سبيل الاستكبار. وهذه طريقة المنقطع، هذه طريقة المنقطع، أنه إذا كان ليس على أثارة من العلم وليس على قدر من الإدراك والوعي فإنه يرمي غيره ممن هو على قدر من العلم والاتباع والمعرفة، فهذا من مقامات الجهل المطبقة ومن مقامات الاستكبار. ومن أعظم مقامات الاستكبار الاستكبار عن العلم والمعرفة. ولهذا صرف الله جل وعلا هديه وما أوحى إلى أنبيائه صرفه عن المتكبرين. قال الله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، فالذي يتكبر والمنافقون من أهل الكبر، فيقولون في نفوسهم أنؤمن كما آمن السفهاء. قال الله جل وعلا ألا إنهم هم السفهاء، لأن السفيه في الشريعة في أمر الديانة هو من سفه الحق، السفيه في أمر الديانة، السفيه في أمر الديانة هو من سفه الحق، كما قال الله جل وعلا في مشرك العرب سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فهؤلاء سفهاء لأنهم سفهوا الحق، فكل من أعرض عن الدين فإنه سفيه في تسمية القرآن وفي قول الله جل وعلا في ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فيكون سفيها، وهذه أبلغ السفاهة، وهي أبلغ من سفاهة السفيه كالصبي ونحوه والذي لا يحسن التصرف في ماله ونحو ذلك، بل هذا هو أعظم السفه وهو السفه الديني، إذا أعرض عن دين الله وعن النور الذي أنزله الله فهذا هو السفه المطلق في القرآن. قال الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ألا إنهم هم السفهاء ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فجعل كل مخالف لملة إبراهيم لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون سفيها. ولا شك أن هذا كذلك كما أخبر الله جل وعلا به ومن أصدق من الله قيلا، وأنت إذا رأيته من جهة الاعتبار بان لك ذلك، فإنه وإن كان عارفا بنوع من العلم أو حتى مبدعا فيه أو إماما فيه وثاقبا فيه، إلا أنه بتركه ما هو أدرى أو ما هو أعظم وأدعى للاعتبار في نفسه وأدعى في مصلحته وأدعى في تقدير خالقه وهو تركه للدين، هذا سفاهته فيه أبلغ، فإن السفيه لا يحسن التصرف، أليس كذلك؟ وهذا الذي لم يؤمن بكفر صريح أو لم يؤمن بنفاق أظهر معه الإيمان فإنه سفيه، لأنه ترك المصلحة العليا. ما هي مصلحته العليا؟ مصلحته العليا أن يكون مؤمنا، لأنه إذا كان مؤمنا أصاب رضا الله واستوجب رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، بخلاف إذا كابر هذا الإيمان وما أوحى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون سفيها، لأنه أعرض عن حق الله الأعظم وهو طاعته وتوحيده، وأعرض عن مصلحة نفسه في آخرته، فعرض نفسه لخلاف ذلك، بل يكون من أهل النار إذا مات على ذلك على غير الإيمان، وعرض نفسه في حياته لعدم السعادة، فإن العمل بشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه استقامة أحوال الناس وفيه سعادتهم، بخلاف الإعراض عن شرائع الأنبياء فإن فيه فسادا في أحوال الناس وفي أخلاقهم وفي طبائعهم. ولهذا بين الله جل وعلا أن بذكر الله تحصل طمأنينة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا بين في هذه السورة من قدر المنافقين، فقال الله جل وعلا: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم أي مع شياطينهم. قال بعض المفسرين من الصحابة ومن بعدهم أن المراد بشياطينهم نفر من اليهود، وقيل بعض المنافقين، وقيل من هو من المشركين، وهذا كله مناسب للآية، فإنهم إذا خلوا إلى بعضهم إلى غير المؤمنين بينوا أنهم ليسوا على الإيمان الصحيح. ولهذا لا يدخل المنافق في اسم الإيمان، لا يدخل المنافق في اسم الإيمان، لأن هذا نفيه صريح في كتاب الله وما هم بمؤمنين. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله جل وعلا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والعمى في اللغة هو التردد فيما ليس حسنا، التردد في الظلمة يسمى عمها، والتردد في الأمر السيء يسمى إيش؟ عمها. فأما إذا كان ترددا في وجه فاضل أو بين فاضلين فإنه لا يسمى عمها، إنما العمى هو من استغلق عليه الأمر كالتردد في الظلمة. ولهذا قال الله تعالى: ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كل هذا الترتيب الذي رتبوه مع أنفسهم ومع شياطينهم وهذا الإظهار وهذا الإخفاء شأنه قريب، وإن كان يلوح لهم أنه نوع من الامتياز وحسن التدبير، فإن حقيقته ومآله أنهم اشتروا الضلالة بالهدى. قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. فسمى هذه تجارة لأن فيها ترتيب من عند فما سمى، فسماها الله تجارة وبين أنها تجارة خاسرة وأن هذا المكر مآله للخسر. قال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهذا مضطرد، أن كل من راعى في فعله ما هو على خلاف شرع الله وإن لاح له أن ذلك يكون حسنا له أو نافعا له حتى في دنياه، فإن عاقبته في دنياه وفي آخرته خلاف ذلك. ألا ترى أن أبا طالب لما حضرته الوفاة كما في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، وأبو طالب يعلم وموقن أن ما جاء به النبي حق، وكان يقول هذا في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمح بذاك مبينا. فقال: لا إله إلا الله. فراجعه أبو جهل فقال: هو على ملة عبد المطلب. فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا إله إلا الله. فراجعه أبو جهل فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات عليها. أبو طالب مات عليها مع أنه يعلم أن هذا ليس هو الحق، ولكنه أصر على هذه الكلمة، ظن أن هذه محمدة ستبقى له، فقدر مصلحة تحمده بها العرب في ظنه، وما نسي أن العرب سيكون العرب بجملتهم أهل إيش؟ إسلام، وسيكون الإسلام في العرب والعجم، وسيظهر الله هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، وسيكون هذا الدين هو حجة الله على خلقه. ما حسب أبو طالب هذه الأبعاد ولن يحسبها، لأن الإنسان إذا اعتمد على نظره وعلى عقله وعلى تدبيره، فتدبير الإنسان مهما كان إيش؟ مهما كان قاصرا، مهما أبلغ الإنسان في الاعتبار فنظره قاصر. هذا مضطرد حتى في أمور العلم وفي غيرها، ينبغي أن يكون الإنسان مقدرا للعاقبة التي عند الله، للعاقبة التي عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء. نقف على هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.